اسمه تثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني، اسمه تثاقب، تقارب، التثاقب معناه التقارب، تقارب الألفاظ لتقارب المعاني. وقال أز وهز، أز وهز، الاثنين معناهم الحركة، ولكن الهمزة أقوى من الهاء. تضرب الفتح، ها ها، الإيه؟ الهمزة أقوى من الهاء، فكان الأز أقوى من الهز، هما معا من باب واحد، من معنى واحد. ولذلك قال تعالى إن أرسلنا على الكافرين، ما قالش تهزهم هز، وإنما قال هزي إليك بجذع النخلة، وإنما قال إيه؟ فأشار هذا إلى أن الأز، وهكذا. وفتح باب جليل جدا جدا من أعظم مباحث اللغة العربية، من أعظم مباحث اللغة العربية. وقال هناك مناسبة، وأنا قلت لكم هذا في بعض الدروس، سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب لنفاسته، وسميت الناقة ناقة لأنها سميت الناقة ناقة من الأناقة، وسمي الجمل جملا من الجمال، وسميت الصبية صبية من الصبوة، وسمي الغلام غلاما من الغلمة. وأخذ يذكر في هذا، وكان يستعيذ بالله من أن يفهم معنى الكلمة من غير أن يعرف سر التسمية. وكان إيه؟ شفت شفت شفت شفت شفت المستوى العلمي، شفت المستوى العلمي، كان إيه؟ من أن معنى الكلمة من غير أن يعرف سر التسمية. وكأن معرفة الكلمة من معنى الكلمة من غير معرفة سر التسمية ذنب يستعاذ بالله منه. شفت ازاي؟ شفت الروح العلمية؟ وكان ايه؟ معرفة معنى الكلمة من غير معرفة سر التسمية، شفت المستوى الفكري؟ شفت المستوى العجيب؟ عبد القيس ضرب سطحا عن كل هذا. ده مسألة، مش مسألة سهلة. وتثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني، الشيخ محمد علي النجار رحمه الله اللي محقق كتاب الخصائص دعا الجيل، قال مين يقدر يكمل هذا الباب؟ أبو الفتح كان تلميذ أبي علي الفارسي، فأحيا علم أبي علي الفارسي. ولكن للأسف أبو الفتح ليس له تلاميذ، فلم يكن هناك من يحيي علم أبي الفتح. وده باب مذهل جدا، ده باب أنا قرأته مرات، ما هو أنا ما بقرأش الكتاب مرة واحدة، قرأت الكتاب مرة واحدة، ده كلام عبث، وعشر مرات كلام عبث، ومرتين ثلاثة فضل عن مرتين ثلاثة. لا، انتم سألتني مرة قلت لكم قل لي كم نسخة بليت بين يديه من الكتاب. أنا لما أجي أقرأ مثلا في كتاب إعجاز القرآن للباقلاني وأجد النسخة غير بالية، بأتهم نفسي أنني قصرت، لأنك لازم تقرأ. وأنا يعني رأيت هذا في مكتبة العلامة الكريم طيب الله ثراه محمود شاكر، رأيت نسخ الكتب الجليلة زي السيبويه وأبو فتح بن جني، نسخ هوامشها مليانة كتب، مليانة كتابة بقلمه الرصاص الدقيق الجيد. فأنا من الذين يقولون لكم وأشهد الله أن الكتاب لن يفتح لك بابه إلا إذا قرأت عشرات المرات، وأنا لا أبالغ، عشرات جمع عشرة، يعني على الأقل 30 مرة بوعي،

فما وجدته يذكر أبا الفتح إلا فيما اعترى أبا الفتح فيه غفلة. فوجدته إيه؟ لا يذكر أبا الفتح إلا ليرد عليه. أنت فاهم كلامي؟ فوجدته إيه؟ لا يذكر إيه؟ أبا الفتح. الله، طب أنت ليه ما ذكرتش محاسن أبي الفتح يا سيدنا؟ طب أنت ذكرت العسكري وذكرت علي بن عبد العزيز وذكرت الجاحظ وذكرت سيبويه وذكرت شيوخ أجلاء وذكرت أبا علي الفارس، لأن عبد القاهر ما أخذش علم أبي علي مشافعة من أبي علي كما أخذ ابن جنة، وإنما تتلمذ على تلميذ لأبي علي. فكأنك أنت وابن وأبو الفتح من تفهم كلامي؟ فهذا شيء. المهم أنني وجدته هنا حتى لما قال لو وضع العرب ربضا ما كان لا استقام الأمر، لم يشر إلى أن هذا خلاف ابن جني، حتى ظن عليه بأن يقول إن هذا خلاف ما قاله ابن جني. ثم مضى يقول إن تأليف الجمل مقتضيات عقلية زي ما قلت، بس أنا أحب أن أحرر الكلام لأني لو سكت عند هذا الخط قد يحاسبني ربي، لأننا الآن صورت أن عبد القاهر ضرب صفحا عن كلامي أبي ابن جني، مع أنه ضرب صفح عن باب من أجل أبواب ابن جني اللي هو باب إيه؟ تساقط الألفاظ. أنا لما كنت أقرأ الشعر وأدرس الشعر وأحلل الشعر كنت أجد تساقب الألفاظ لتساقب المعاني، شيء جليل جدا في شعر العباقرة زي ابن إرقيص وزي زهير وزي النابغة، وأجده في القرآن الكريم شيء جليل جدا. فكون أنا في درسي أقول أو أزرح في نفوسكم إن عبد القاهر أهمل هذا الباب، ده فاهم كلامي؟ ده ما هو أبو العلاء المعري كان له خواطر عجيبة جدا. أبو العلاء كان دايما يذكر بقت في يا ابن القارح يشيعوا الجنة يشوف ايه اللي فيها، فيجد مثلا جماعة من النحاة مختلفين البصريين والكوفيين قاعدين تحت شجرة من أشجار الجنة، وبعدين يجد يحدث بقت عن الذين أساءوا إلى نقلوا الآراء بضعف وهكذا. فالمسألة ما هي سهلة يعني. الحقيقة أن عظمة تساقب الألفاظ لتساقب المعاني لم أستطع أن أهضم أن عبد القاهر ضرب عنها صفحة، إنما عبد القاهر هنا أخذ منها شيئا ليبين شيئا أهم. هو يقول إن ترتيب الحروف في الكلمة ليس خاضعا لعمل العقل، بخلاف ترتيب الكلمات في الجملة فهي خاضعة لعمل عقلي، ودي خطوة بيخطوها نحو النظم، دي خطوة بإيه؟ وهو قال لنا عبد القاهر ما تأخذش رأي العالم في مسألة إذا كان قد ذكرها عرضا. فهم كلامي؟ قال إيه؟ في مسألة إذا كان، وإنما الذي يمثل رأيه

أما الذي جعلنا نؤمن بأن محمداً عبد الله ورسوله هو القرآن. وده فرق شاسع جداً جداً بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة الأنبياء أو نبوة الأنبياء قبله. فكان عبد القادر منصرف نحو هذا. فكونوا يدع قضايا جوهرية لا يقف عندها. اعذروا يا سيدنا، اعذروا سيدنا، ده هو رأى قضية، القضية الأم لهذه، مش للأمة، لأن محمد بعث للناس كافة، يبقى رأى القضية الأم للبشرية جميعا فشغل بها. هذا شيء. أقرأ لي يا ولد دوت كده شوي من أول صفحة 49. فصل. ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل الفرق بين قولنا، خد بالك أنت لازم تقرب فاه، تقرب فاه بعقب هذا الفصل. الفصل اللي هو إيه اللي إحنا قرناه في الدرس اللي فات، اللي هي الكلمة التي تحسن في موضع ولا تحسن في موضع. أدوا اقرا الثانية داود. ومما يجب إحكامه بعقب. الله انتظر معايا، ده هنا شيء مهم جدا احنا بنفوت وعنينا بتفوت. عبد الخير الآن يبين لي صلة الفصل الذي سيكتبه بالفصل الذي كتبه، يبين لي ترتيب أفكاره، يبين لي ان دي خطوة تأتي بعد الخطوة التي مضت، ما كان لها ان تأتي قبلها، وما يجوز لنا ان نؤخرها وان نقدم عليها خطوة اخرى. تفهم كلامي؟ عيد تاني يا ولد داود. مما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل. شوف ازاي عقب هذا الفصل، مهمة جدا. لما تتوه منك وانت بتقرأ ولو انت بتعلم طلاب العلم، يبقى انت يعني ضيعت شيء مهم جدا. لأنه يقول هذا الفصل الذي سأتحدث فيه ما كان، كمل العبارة، يمكن. مما يجب إحكامه. يا استنى يا ولد، ما كان يمكن أن يأتي قبل الذي قلت، وما كان يمكن أن يتأخر عن موضعه هذا، وأن كل فصل في الكتاب موضعه لا يتقدم ولا يتأخر، لا يتقدم. شفت ازاي؟ عاقب هذا الفصل، عقل هذا الفصل. شفت ازاي؟ انا ما عرفتش اعمل كده في كتبي، مع ان انا بكتب كتبي الان وانا في سن اكبر من عبد القادر لما كتب الكتاب ده. في سن ايه؟ اكبر لما كتب. انا مش عارف الاحكام العجيب ده، الاحكام العجيب. وبعدين اقرا بقى العجيب ان مسائل كتاب دلائل الاعجاز غير مرتبه. ده واحد طبعا عاوز يتفلسف زي سيدنا ده، وعاوز يتكلم اي كلام، مش عارف يلفت الناس بعلمه، ما عندوش علم يلفت الناس اليه، فيعمل ايه؟ يشتم في العلماء زي الكلام اللي بيشتموا في كرامه، في كرام الناس، في مجتمع بلغت فيه السفاهة مبلغا أن رأينا صغارنا يقدحون في كبارنا. وده دليل على أن الجماعة اختلت. لما تجد المجتمع يتطاول أقزامه على قممه، يبقى المسائل اختلت. فيجي واحد زي سيدنا ده، بلاش كده اي واحد زعيط، يجي الدكتور زعيط، الزعيط ما عندوش علم يجتذب اليه العقول، فيجي عامل ايه؟ يجي عبد الخالق والله الكتابين مش مرتبين. انت فاهم كلامي؟ ما قراش هو ومما يجب احكامه عقل. حط خط تحته عشان تفهم ازاي. يلا انت فهمت الكلام اللي فهمت الوقفه دي؟ ومما يجب احكامه بعقب هذا الفصل الفرق بين قولنا حروف منظومه ايوه وكلم منظومه. نعم. حط خط حط خط. يا بعد ما بينهما حروف منظومه كيف ما اتفق. لو العرب قالت ربض مكان ضرب هنقول احنا ربض لان ده وضع. الوضع الاول احنا بنقوله في المجاز استعمال الكلمه في غير ما وضعت له كانها وضعت لمعنى. العرب وضعوا ضرب للضرب. طب لو وضعوا ربض للرب الذي هو الضرب خلاص على العين والراس لان اللغه تواضع. هذا هو بخلاف كلم منظومه. كلم منظومه يعني داخل عقل نظم الكلمات يستحيل ان يوجد من غير ان يكون هناك عقل يربط بين هذه الكلمات. لان نظم الكلمات لان ايه كمان مره لان ايه كمان مره ايه هو ترتيب الالفاظ في النطق على وفق ترتيب المعاني في النفس. واحفظ هذه ولا تنساها لانها اصل من الاصول. لان ايه ترتيب الالفاظ في النطق على وفق ترتيب كأن ترتيب الألفاظ في النطق ليست هي مقصود المتكلمين. كأن ترتيب الألفاظ في النطق ليست هي مقصودة ولا عمل المتكلم وإنما عمل المتكلم هو ترتيب المعاني في النفس. فإذا ما تم ترتيب المعاني في النفس رأى الألفاظ مرتبة في النطق على وفق ترتيب المعاني في النفس من غير أي عناء ومن غير أي عمل. أنا لا يمكن أن أفكر في الألفاظ. كل همي أن أنا أحصر وأتبين الفكرة التي أريدها. فإذا ما تبينتها توافت الألفاظ الدالة عليها من غير أن أطلب أنا هذه الألفاظ. لأن وجود المعاني في النفس يوجب لأن وجود المعاني في النفس يوجب وجود الألفاظ في النفس. ليس هناك متكلم يرتب المعاني ثم يعود إلى ترتيب الألفاظ وإنما المهم ترتيب المعاني. العمل العقل العمل العقل. فإذا ما تم هذا تلقائيا يتم ترتيب الألفاظ في النطق. وعبد القاهر هنا ما تفلسف ولا تنطص وإنما قالك عود إلى نفسك. لأنك لو رجعت إلى نفسك ستجد حقيقة ناطقية حقيقة نطقي. لو رجعت إلى نفسك ستجد حقيقة نطقك وحقيقة بلاغتك وحقيقة فصاحتك. أنت بتعمل إيه؟ أنت وأنت بتتكلم بتعمل إيه؟ جملة ألفاظ بتفكر فيه ولا جملة معاني بتفكر فيه؟ جملة معاني. خلاص ما دمت بتفكر في المعاني يبقى هي الأصل. والألفاظ دي ما فيش فينا واحد بيفكر في الألفاظ. لأنك ما دام أحسنت استحضار المعاني وجدت الألفاظ الدالة عليها. ولذلك كان ليه كلمة في دلائل في أسرار البلاغة كلمة نبيلة جدا أنا كتبت عنها كثيرا اللي هو بيقول لن تجد أيمن طائرا ولا أحسن أولاً وآخراً من أن تترك المعاني على سجيتها حرة، لأنك إن تركتها حرة على سجيتها فلن تختار إلا الألفاظ التي هي أشبه بها والتي أشكل بها. ده كأني أنا ما كأني أنا لا شغل لي بالألفاظ، كأني اللي بيدعو الألفاظ ويكتسي بالألفاظ مش أنا، إنما المعاني التي أجهزها وأثقفها وأصقلها. لن تجد أيمن طائرا ولا أحسن أولا وآخرا من أن تدع المعاني حرة، فإذا تركتها حرة تطلبت من الألفاظ ما هو أشبه بها وأليق بها وأحسن لها. عجبت انت فاكر انا عجبت انا الله، ده تحليل لناطقية الإنسان. وبعدين أعجبني جدا جدا لما قال إذا تركت المعاني حرة اكتست أحسن الألفاظ. قلت يا شيخ عبد القاهر، هو أنت كمان عندك إحساس بحرية المعاني وعبودية المعاني؟ هي الحرية والعبودية والاستبداد والقهر كان وصل عند سعادتك، وإن المعاني المقهورة لا يمكن أن تكتسي بالألفاظ الحسنة، وأن المعاني الحرة هي التي تكتسي بالألفاظ الحسنة، وأن الإنسان الحر هو الذي ينتج الإنتاج الأعلى، وأن الإنسان العبد هو الذي ينتج الإنتاج الأسوأ. عجبت جدا عجبت جدا لما لقيته بيقول أن حرية المعاني هي الطريق إلى بهائها، هي الطريق إلى إيه؟ إلى بهائها، وأن عبودية المعاني وقهر المعاني هو الطريق إلى الفساد. الله، مولانا تتكلم في حاجة تانية خالص. ده أنت يا مولانا تتكلم في حاجة تانية خالص، ده أنت دخلت حاجات ما كانتش محظورة في زمانك يا سيدنا الشيخ بخير. الكلام ده ما كانش كان كان كان تفهم كلامي؟ اقرا يا ولد. أنتوا فاهمين الكلام ولا؟ أنتوا فاهمين ولا؟ نعم نعم والله ان شاء الله ما فهمت. انا اديت ربنا بخلص ذمتي عشان القاه واقول له انا قلت له، وهم هم المصرون على ان يكونوا في هذا المستوى المتشبثون بالتخلف، هم المتشبثون بالتخلف يا رب. ها انا قلت لهم اكرهوا التخلف كما أن تكرهوا أن تخذفوا في النار. هل يراد مني أصلا من هذا؟ اكرهوا الشعب الحر يكره التخلف كما يكره، لأن نار الدنيا هو التخلف، نار هذه الحياة الدنيا هو التخلف. يلا انت فاهمين كلامه؟ العلم كذا، أصل أنت عاوز تحصل العلم في الكتب مش علم، العلم ده لابد أن ينتقل إلى هذا الإنسان ليصنع منه إنسانا آخر، ليصنع منه إنسانا يحمي الأرض والعرض، ليصنع منه إنسانا يحدث التقدم والازدهار، ودي خلافة الله في الأرض، ودي عمارة في الأرض. المتخلفون ليسوا خلفاء الله في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يكون خليفته إيه؟ متخلف. دي قلة أدب، دي قلة أدب لما نكون إحنا خلفائه وقاعدين شحاتين. يا مولانا ده هو أغنى الأغنياء وأنت اعتبرت نفسك خليفة، فلازم لازم تتأدب تتأدب وتحترم خلافتك لله. وذلك أن نظم الحروف هو تواليها في النطق، وليس نظمها بمقتضى عن معنى. حط خط تواليها في النطق، خلاص تواليها في النطق بس، مش راجع لمعنى. مع أن ابن جني كان يبالغ في هذا، وكان يقول مثلا لو أنت تأملت كلمة بحث هتجد الباء تشير إلى ضرب اليد على التراب، والحاء تشير إلى تغلغل اليد في التراب، والثاء تشير إلى وجود الشيء المبحوث عنه. شفت أبو الفتح إزاي؟ ها؟ كان يبالغ في هذا ويقول إن الكلمة ترتيب حروف الكلمة ده ناتج من ترتيب الأحداث الدل عليها الكلمة. وضرب المثل بحث عن الشيء يعني غلغل يده في التراب حتى ده الأصل في المعنى. طبعا البحث في الوقت ده قضية تانية، إنما الباء باء باء باء باء حاء حاء الانتشار في الحاء ثاء وهكذا وهكذا. كان عبقري أبو الفتح، كان عبقري أبو الفتح. يلا ولا الناظم لها بمكتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما تحراه. نعم. فلو أن واضع اللغة كان قد قال رضى مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد، وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك. ولاحظ المسألة مش مسألة ابن جني وعبد القاهر، ده فيه فريق كبير مع ابن جني في ضرورة البحث عن إيه؟ عن علاقة الألفاظ بالمعاني، وفريق آخر يقول لا ده هي تلقائية، هي كيف ما زي ما يقول عبد القادر كده ربض مكان ضرب خلاص. يعني هي المسألة واسعة، يعني مسألة خلافية فيها كلام كثير جدا، إنما أنا مع كلام ابن جني، لأن نلاقي حاجات مثلا يقول الحنين والهنين. ها؟ ها؟ ها؟ ولاد عم، لأن المعنى ولاد عم. تفهم كلامي؟ وهكذا وهكذا. وأين و و و كلام كذا. ها؟ أيها وديعت أولا المعاني ولا المسميات؟ لا اقرأ يا ولد يا ولد يا أبو جهل، مش ممكن توضع ألفاظ بدون أن تكون هناك معاني توضع لها هذه الألفاظ. فهمت كلامي؟ يعني أنت لما تقول لي الألفاظ وضعت أولا ولا الأسماء ولا المسميات؟ أقول له اقرأ أبو داود، اقرأ أبو داود. لما تقول لي إيه؟ استنى عليها شوي، الأسماء ولا الإيه؟ هي معقولة توضع. هو وضع الألفاظ للمعاني، فلا بد أن تكون المعاني سابقة للألفاظ. يلا. لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسب ترتب المعاني في النفس، فهو إذن نظم يعتبر فيه حال النظم. أنا قلت لك ترتيب المعاني في النفس دي احفظها، لأنها دي قالها عبد القادر في الأسرار وكررها كثيرا، وقالها في الدلائل وكررها كثيرا، ولأن دي أصل المعنى اللي أنت لسانك أنت بيتحرك بناء على هذه القاعدة. يعني أنا ما بحفظتش قاعدة من خارج نفسك، أنا بقول لك احفظ هذه القاعدة لأنها قاعدة في داخل نفسك. أنت لا يمكن أبدا أن ترتب ألفاظا في نطقك إلا بناء على ترتيب معاني في نفسك. أنت كده أنت ما يا بابا دي معاني لا تأتيك من خارج نفسك. يا بابا إحنا الآن بنتكلم عن المعاني التي هي قارة، التي هي جزء من الفطرة. قول والله إن عبد القادر بيشرح الفطرة البيانية في النفس الإنسانية، أقول لك زي بعض. قول إن عبد القادر بيشرح بلاغة، أقول لك زي بعض. قول إن عبد القادر بيحلل الناطقية الإنسان، ناطقية الإنسان، أقول لك زي بعض. يعني أنت فاهم كلامي؟ يعني حاول أن تجعل للمعرفة أفقا أرحب. أيوة كم مرة؟ عشان تربو المعرفة عندك. قل والله ان هذا الكلام ده تحليل لكيفية بلاش الفلسف ده. عبد القادر الان بيشرح لي انا كيف انطق انا. عبد القادر بيعلمني الشيء المغروس في فطرتي. بس تكر. ولذلك مش علم صعب. واحنا لو علمنا اجيالنا لغتنا في العلوم في العربيه ان انا اعلم الولد اللغه التي هي جزء من فطرته عمره ما حيشعر انها صعبه. لان انا بقول له يا سيدنا كل ما في الموضوع تامل الذي يجري في خواطرك وانت تتكلم. تامل الذي يجري في خواطرك. مالكش علاقة بالعالم الخارجي. خليك في عالم نفسك. وتأمل ما يجري في ما تعمله أنت. وأنت تتكلم. وأنت حتى في كلامك الذي فيه البيع والشراء. وأنت بتسأل عن سعر الأشياء. وأنت بتشتري وأنت تبيع. فضلا عن أن تكون وأنت تكتب رسالة أو تؤدي درسا. تأمل الذي يجري في نفسك. إيه رأيه ده؟ طيب الكلام خلاص الدرس كله درس في الفطرة الإنسانية. والكلام كله في الفطرة الإنسانية. يلا. فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض. نعم. وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء. بس حط اللي نظم الشيء كيف جاء واتفق ده ايه نظم الحروف في الكلمة. انما النظم الذي هو كذا وكذا واعمال عقل. يلا. ولذلك كان عندهم نظيرا للنسج والتأليف والصياغة والبناء. ايوه لان النسج نفس الثوب مثلا. هو النسج ده كيفما اتفق يعني بيحط الخيوط مع بعضها كيفما اتفق. ولا لها نظام خاص. لها نظام خاص. النقش كيفما اتفق. التصوير كيفما اتفق. وده كلها فنون ينتجها العقل الإنساني. فنون ينتجها بحركة عقلية وبعمل عقلي. هو يقول هذا. يقول المصور ده كده بيشخبط ولا بيضع الخطوط على وفق فلسفة وفكرة ومعنى وغرض قصد إليه. خلاص. النساج بتاع الثوب بيلم الخط على بعضها ولا واضحة المسألة. شرح فيها ملوش لازمة. واضح. كل هذه أشياء لا تتم إلا بترتيب منطقي. إلا بتعامل عقلي. يلا. مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونه هناك. وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصلح. استمر. والفائدة في معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق. هذا اللي بيسعى نحوه. ده اللي بيسعى نحوه. نظم الكلمات لا يمكن لعاقل أن يفهم منه أنه توالي الكلمات في النطق. لا يمكن لعاقل أن يفهم منه توالي الكلمات في النطق. وإنما هو عمل عقل بس. يلا. بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل. حط خط على الوجه الذي اقتضاه. لأن أنا من أول الدرس وأنا بحاول أثبت الحتة دي. على الوجه الذي اقتضاه العقل. الحروف في الكلمة ليست على الوجه الذي اقتضاه العقل. الكلمات في الجملة على الوجه الذي اقتضاه العقل. يلا. وكيف يتصور أن يقصد به إلى توالي الألفاظ في النطق بعد أن ثبت أنه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض؟ أيوة. وأنه نظير الصياغة والتحبير والتفويض. يعني إيه حال المنظوم بعض؟ زي ما قلت لكم أنا في المثال نقل يا زيد عمرو، أنا بجيب فعل وله فاعل، فعل اللي هو اللقاء، وله فاعل اللي هو زيد، وله مفعول واحد. أدي المثال، هذه المسألة دون هذا يبقى اللغة لا تفيد، ويبقى أصوات تلحق بأصوات الحيوانات كما كان يقول الأوائل، إنما تناسقت وترتبت على وفق المقتضى العقل. أنا أريد أن أقول إنه حدث لقاء من زيد لعمرو، وأنه لقي زيد عمرا، واضح واضح. أنا بقول إن هو الرجل بيعلمني، مش بيعلمني أنا لأن أنا ربنا علمني كده، إنما هو بيقول لي ارجع لنفسك هتجد أنك تكون يحدث منك كذا وكذا وكذا. يلا. وكل ما يقصد به التصوير، وبعد أن كنا لا نشك في أن لا حال للفظة مع صاحبتها تعتبر إذا أنت عزلت دلالتهما جانبا. أيوة. وأي مساغ للشك في أن الألفاظ، هو هنا بيقول كلمة كررها كثيرا وهي من الكلام المعروف الواضح، يقول إذا خلعت الألفاظ من معانيها، ايه كمان مره، ايه كمان مره، ايه لا تجد في الالفاظ شيئا يوجب ان تكون هذه اولا وان تكون هذه بعدها وان تكون هذه الى اخره، لا تجد شيئا في الالفاظ يوجب ترتيبا على وجه ما من الترتيب، وإنما الترتيب كان بسبب سكون المعاني في الألفاظ، لأنك في الحقيقة لا ترتب الألفاظ وإنما ترتب المعاني الساكنة في الألفاظ. يلا. وأي مساغ للشك في أن الألفاظ، وبتعجبني أنا الكلمة دي، الكلمة دي بتعجبني جدا، بيقول لك إنك أنت لقيا زيد عمرا، بدأت بلقيا، الله، هي لقيا لو خلعت معناها توجب أن تذكر، تجد فيها شيئا يوجب لها أن تذكر أولا، ولو عمرا خلعت معناه من الدلالة على الشخص ده أحتجد في عمرو شيء يوجب أن يكون بعد لقيا، وهكذا. يعني عبد الخالق بيحلل الظاهرة ظهورا شديدا جدا جدا، لأن تحت الأمر الظاهر معاني جليلة، وأنا بأكتب في هذا الرجل ولاحظت في هذه الملاحظة، لاحظت أنه أحيانا يقف عند الأمر الظاهر الذي يخيل إليك أنه ضياع للوقت، الوقوف عنده ضياع للوقت، ثم أفاجأ بأن تحت الكلام الظاهر الذي يخيل إليك أن الوقوف عنده ضياع للوقت يستخرج لي قاعدة ذهبية. ما كانت هذه القاعدة الذهبية؟ أن تخرج أو أن تستخرج إلا بعد ما يسمعني الكلام الذي كنت أعتقد أنني لست في حاجة إلي. يلا. وأي مساغ للشك في أن الألفاظ لا تستحق من حيث هي ألفاظ أن تنظم على وجه دون وجه. حط خط تحت كده، كلام رائع جدا. الألفاظ اللغة يا ناس ليس فيها مبررات لتنظيم وترتيب، ألفاظ اللغة ليس فيها، لأن هو لاحظ أنك أنت لما تقرأ الكتاب كله هتجد أن فيه فريق من أدعياء العلم. ما أستمع طبعا أنا لما بصل أعرف مثلا أسمع واحد حشاش بيهاجم إمام من الأئمة أنا ما بزعل، بس بعرف إن أنا إن إحنا في المجتمع انطلقت كلابه على ديابه بس. ودي مسألة خطرة، تفهم كلامي؟ إنما ليه ما بزعلش ليه؟ لأن التاريخ مليء بالحزن. عبد الخالق الآن حيفاجئك بناس بتتكلم في العلم كلام تافه تفاهة شديدة جدا جدا، وبيعتقدوا إن النظم ضم الكلمات بعضها إلى بعض كيفما اتفق. ها أن ليه؟ وأن نظم الكلمة كنظم الحروف. وبعدين هم لو سكتوا بجهلهم هذا لاستراح الناس، ولكنهم يصرون على أن يتكلموا ويصرون على أن يكون كلامهم في دين الله بالضبط اللي احنا عايشين. ها بقول لك ان الدين بينك والرب بس، طبعا هو بيني وبين ربي وبيني وبينك وبيني وبينك وبيني وبين الكل، لان الله سبحانه وتعالى كلمه واحده، انزلنا كتاب انزلنا اليك لتخرج الناس من الى والقهر ظلمات والجهل ظلمات والتخلف ظلمات والاستبداد ظلمات والهباب ظلمات الى النور الى التقدم الى العلم الى ما عليه الناس المتقدمين بس. فهي تبقى اذا كان هو رسالته هو ان ينقل المجتمعات من طور الى طور، فكيف تكون صحيح علاقه بين بس انت ما انت شايف حاجه يا سيدي. دخل الدين المصنع مش هتلاقي فيه خيانه ولا سرقه ولا غدر، فهمت كلامي؟ دخل الدين يعني الدين يعني ايه الدين يعني؟ ده حط مصحف في المصنع ده هفهم الناس اتقان العمل. يكفي ان اقول لهم ان الله مع المحسنين، والايه دي مدهشه، ما قالش المحسنين معاهم الله، المحسن معاه مين؟ الشغال كويس معاه مين؟ ربنا. لا ما قالش كده، جايب ده الله، ان الله هو الذي في معيتهم، لن تقل ان المحسنين في معيه الله، وانما قالت ان الله في معيه المحسنين. يا سلام، تعملين الفرق بين التعبيرين، ان الله لا معه والمحسن هو مين؟ هو المحسن يعني الثاني اللي بيطلع من جيبه جنيه ويعطي واحد؟ لا يا بابا، المحسن المتقن العمل الراعي لمصلحة الناس. انا مثلا بدرس، يبقى انا علي مسؤولية امام طلابي، يبقى لابد ان احسن درسي بقدر غايه ما عندي من الاحسان. انا عامل، لابد ان احسن عملي غايه ما عندي. انا مثلا موظف كذا، مدير مدرسه، موظف كذا، وزير، غفير، كله يحسن عمله غايه الاحسان، بدءا من راس الناس الى الذي يميط الاذى عن الطريق. كلكم راعي، كلكم يسلم. شفت الكلمه شفت البلاغه النبوية العالية؟ كلكم. قال ايه؟ كلكم انتوا ناس مغفلين لما بتعتبروا ان المسؤوليه على زيد وعمر. لا يا سيدنا، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راعي والكبير راعي والصغير راعي، واللي بيرعى الغنم راعي ومسؤول عن رعيته. حط ده في الناس، شوف ايه اللي يحدث. او ده الاخراج من الظروف، كله يرعى وكله يحسن الرعايه وكله يتقن العمل وكله يخاف الله وكله صادق وكله امين وكله وفي. انت محوص ده. انت زعلان من الدين ليه؟ ودي فيها درس اكثر من كده. ها هو ودي فيها اكثر من كده يا سيد، هو ودي فيها اكثر من كده يا سيد. هو الدين يعني معناها ان انا اجيب المشايخ واعملهم لا، هو ده الدين. كلكم كلكم، انا لما قلت الحديث ده احسست ان ده وحي من الله. مش ممكن ده محمد بن عبد الله يصوغها، هو الصياغه بتاع سيدنا رسول الله، انما المعنى الجليل ده لا يكون الا من الله. لما يجعل الامه من راسها الى قدمها كل واحد في موقعه راعي ومسؤول، وان الله سيحاسبه. انت في العمل عامل راعي، في المصنع راعي، انت في الوزاره راعي، انت في الدرس راعي، انت في الكذا راعي، انت في السوبر ماركت راعي، انت حيث ما انت فانت راعي، فعليك ان تحسن. انت دي مزحلك ليه يا سيد؟ انت فين كلام؟ في واحد يقول ابعدوا الكلام ده عن حياه الناس، الا اذا كان حرام، الا اذا كان الكلام ده هيضره. ان الله لا مع المفسدين زي ما قلت لكم، انا المعنى الذي هزني وانا سنكم. قلت يا رب انت اللي معانا ولا احنا اللي معاه؟ احنا في معيتك ولا انت اللي في معيتنا؟ قال لك لا، انا اللي في معيتك، لانه جل جلاله غني عن الخلق، وهكذا اشياء جليله جدا. زعلان ليه انت من الدنيا سيدنا؟ وقلت انا اقفل عليه في المحراب، اطلع من الجامع وقت الجامع وادخل وانسى الدين هناك. لا ده صحيح اوروبا ضجت من تاريخ طويل، بس ده مش عندنا. احنا عندنا سيدنا عمر بن الخطاب اعطى العصا للولد القبطي وقال له اضرب ابن الاكرمين، لو عمرو بن العاص، ابن عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص في الجاهليه كان سيدا مطاعا، يعني عمرو بن العاص قيمته لما دخل في دين الله اختلفت، انما كانت العاص بن وائل ابو عمرو بن العاص كان سيدا من ساداته قريش، كان ايه؟ وعمر يعرف هذا، عمر يعرف ان عمرو بن العاص بن وائل يعرف هذا، ويعرف ان الولد ابن عمرو بن العاص قيمة كبيرة في التاريخ، يدي العاصا للولد القبطي ويضرب ابن الاكرمين. يا سلام، شفت كيف قامت الدول وكيف انتصر من انتصر؟ ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم. شفت الكلمة أم ولدته حر، يعني ولدته كل مولود يولد فكأن الحرية جزء من فطرته. كل مولود ولدتهم أمهاتهم، يبقى معناها إيه؟ أن الحرية جزء من، فمتى متى متى قهرتم هذه الفطرة؟ أدي عمر بن الخطاب زعلان من دلسة، زعلان من دلسة. أنا مندهش جدا، بس أنا مش مندهش لأن أولا عبد الله بن أبي كان يجلس في مجلس سيدنا رسول الله. شفت بقى مجلس سيدنا رسول الله؟ في مين ومين؟ في أبو بكر، في عمر، في السابقين اللي هم قلة من الأولين، اللي هم ثلة من الأولين، كان معهم مين؟ طيب ما تزعلش نفسك. لابد ان يوجد عبد الله بن ابي، ولا بد ان يوجد مسيلمه الكذاب. انما الحق له اهله، الحق ايه؟ له اهله. يلا فهم كلامي؟ يلا. ولو فرضنا ان تنخلع من هذه الالفاظ التي هي لغات دلالتها، هو الكل ده بيأكد على أساس أن الألفاظ من حيث هي ألفاظ ليس فيها ما يوجب تقديما أو ترتيبا، ليس فيها ما. فهو يتكلم كلام أنا مش هخلي داود يقرأ لأنه كلام سهل، بيقول لو أنت خلعت من الألفاظ معانيها يبقى مش هتكون لن تجد فيها شيئا يوجب ترتيبا، وأنا قلت ده الكلام ده. وبعدين ضرب مثلا، لو انت حفظت صبي لا يفهم المعاني شطرا من كتاب العين للخليل ابن احمد هيقوله من غير ما يعرف، من غير ما يعرف. يلا. ولو حفظت صبيا شطر كتاب العين او الجمهره من غير ان تفسر له شيئا منه واخذته بان يضبط صور الالفاظ. خلاص فهمت، هات اطراف 43 يا دو. ودليل اخر وهو انه لو كان القصد بالنظم الى اللفظ نفسه دون ان يكون الغرض ترتيب المعاني في النفس ثم النطق بالالفاظ على حدها فكان ينبغي ان لا يختلف حال اثنين. دي معنى، دي معنى ما قلتوش، معنى معنى جليل انا سكت عنه. هو يقول الحكم على الكلام يا سيدنا حكم على المعاني الجارية في الألفاظ، حكم على الايه؟ المعاني. لو كان حكم، لو كانت الألفاظ دي مضمون بعضها البعض كيفما اتفق لكان كل الناس سواء في معرفة الجيد والرديء. ليه؟ لأن الأصوات وامتزاجها وتقاربها وتباعدها بتسمعها الأذان، ما احنا محتاجين لعقل عشان ندرك فضل كلام على كلام، وإنما محتاجين لأذن تسمع النغم، النغم النغم النغم الحسن والنغم القبيح، وإدراك النغم الحسن والنغم القبيح الناس فيه سواء. إدراك إيه؟ يعني الصوت الحسن والصوت القبيح الناس فيه سواء. اقرأ اللي بعده. وأوضح من هذا كله وهو أن هذا النظم الذي يتواصفه البلغاء وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله صنعة مستعان عليها بالفكرة لا محالة. وإذا كانت مما يستعان عليها بالفكرة ويستخرج بالروية فينبغي أن ينظر في الفكر بماذا تلبس. حط خط بقى أهو، دي أنا منتظر العبارة دي، أنا منتظر العبارة دي. ليه؟ ليه؟ لأن هو قال لك عد إلى نفسك وراقب نفسك وأنت تصنع الكلام. خلاص؟ وراقب ايه؟ وانت تصنع الكلام. شفت ذلك؟ شفت العلم الشريف الذي ليس له مصدر الا انت؟ شفت ليه؟ شفت العلم الشريف الذي لا يؤخذ من الكتب وانما يؤخذ من الصدور؟ العلم الشريف الذي مصدره ليس الكتاب المكتوب وإنما مصدره وإنما مصدره الذي بين جنبيك. شفت الكلام؟ أنا يروقني هذا جدا، يروقني هذا جدا. ارجع إلى نفسك وأنت تعد كلاما، أنت عقلك مشغول بألفاظ ولا مشغول بمعاني؟ معاني. ما احنا احنا بقول لك ارجع نفسك. انا ما بذكر لك قواعد ولا بجيب لك علم من خارج ذاتك. انا عاوزك انت تتامل ذاتك وانت تصنع البيان في اي شيء تفكر. ان كنت تفكر في المعاني فالنظم نظم المعاني، يبقى الكلام الذي تقوله في المعاني. إن كنت تفكر في الألفاظ يبقى النظم نظم الألفاظ. القول الفصل في القضية لك أنت، والذي تفكر أنت فيه هو الذي يؤسس عليه الحكم على كلامك. فإذا كنت تفكر في المعاني فالمعاني فالقضية هي قضية معاني، وإن كنت تفكر في الألفاظ فالقضية قضية ألفاظ. ويستحيل أن تكون مفكر في شيء والقضية قضيتهم في شيء آخر. يستحيل. الذي تفكر أنت فيه هو موضع البحث وموضع الدرس. اقرأ الإنسان كلام ده كلام جيد جدا. أفضل العلم يا سيدنا، أفضل العلم يا سيدنا، وأنا قلت لكم هذا كثيرا، العلم الذي تستخرجه من ذات نفسك. وأنا حتى قلت لكم إنك إذا مثلا إذا سمعت أو قرأت العالم يصف آية من آيات الله بأنها من أعلى الكلام وأسماء، ها من إيه؟ حاول إنك أنت ما تكررش كلام العالم إلا إذا وضعت الآية في نفسك ووجدت ووجدت في الآية ما وجده الذي وصفها بهذه الصفة. ووجدت في الآية ما الذي وجده. إذا كنت بتحترم نفسك يبقى علم تلقته القلوب عن القلوب. يبقى إيه؟ إنما إذا سمعت الثناء على شعر أو على قرآن وكررت هذا الثناء من غير أن أمر بالتجربة التي مر بها صاحب الثناء يبقى علم تلقفته الألسنة عن الألسنة، وهذا علم وده علم المتخلفين. العلم الذي تتلقاه الألسنة ده علم المتخلفين. أنما العلم الذي مثلا أجود بيت قالته العرب كذا، أنا لا يمكن أقدر أقول الكلام ده لطلابي إلا إذا أسكنت البيت في نفسي وأدركت جودته أنا وأحسست بهذا المعنى، حينئذ أكلم طلابي عنه لأني أكلمهم عن الذي وجدته في نفسي وليس الذي وجده وليس الذي وجده غيري. فيه فرق شاسع جدا جدا بين أن أكلم طلابي عن الشيء الذي وجدته نفسي وأن أكلم طلابي عن الشيء الذي وجده غيري. أنا في الأول صادق وأمين ورائع وكان كلامي له قيمة، أنا في الكلام الثاني ببغى، ها أنا في الكلام الثاني ببغى، ها قالوا حسن قلت حسن، قالوا قبيح قلت قبيح، وأنا لن فهم لا حسن ولا قبيح. إنما لا تقل حسن إلا إذا وجدت حسنه في داخلك. خلاص عبد القادر يقول لك هذا، عود إلى نفسك، شو أنت مفكر في إيه وأنت بتصنع الكلام؟ مع في المعاني يبقى المقدمة خلصت معاك، في الألفاظ خلصت معاك. يلا لا تقل إما يلا. قال ينبغي أن ينظر في الفكر بماذا تلبس. أيوة. أبي المعاني أم بالألفاظ؟ حط خط تحت الكلام النبيل ده، أبي المعاني أم بالألفاظ، بما تلبس. فأي شيء وجدته الذي تلبس به فكرك من بين المعاني؟ أهو فكرك والألفاظ. فكرك باقف أنا عند حاجات أنت وابتلكوش على ده، فكرك لأن هي أصبحت قضية، أصبح الباحث هو أنا والقضية هي أنا، أصبح الباحث هو أنا والقضية والحكم فيها. الله أكبر الله أكبر. عد إلى نفسك، عد إلى نفسك وانظر وحلل ما وجدت وتكلم بما وجدت، فذلك هو العلم. عد إلى نفسك وانظر ماذا تجد وحلل الذي تجد وتكلم بالذي تجد، وهذا هو العلم. الله أكبر. احنا مع الكتب ده، احنا ده الكتاب المفتوح أمامي الآن هي فطرة البيان الإنساني التي فطر الله الناس عليه. الكتاب المفتوح الآن أمامي ليس هو كلام عبد القادر، وإنما عبد القادر نقلني من خلال كتابه إلى صفحة أخرى، إلى صفحة أخرى هي فطرة البيان التي فطر الله الناس عليه. أنا انتقلت إلى اللوح المكنون بين جنبي، أنا إيه؟ إلى الإيه؟ وسأقرأ الآن في اللوح المكنون الذي بين جنبي. وما أعظم العلم الذي تقرأه في اللوح المكنون الذي بين جنبي. طيب حد بردك لو أنا عندي يقين إنكم ما تفهموش حاجة هتكلم، لأن أنا قلت لكم قبل كده أنا برد زميلتي بين يدي الله مش عشانكم بس. يا رب حاولت معاهم. متشبثين بالتخلف يا رب أعمل إيه؟ متشبثين بالخيبة أعمل إيه؟ أفضل شيء، أفضل كتاب تقرأه هو فطرتك البيانية، هو الذي بين جنبيك. ولذلك الكلمة العجيبة دي أحب أن أكررها، أنت الجرم الصغير الذي انطوى فيه العالم الأكبر. الجرم إيه؟ الصغير ها؟ الذي الله ده كنا مصدر المعرفة. أيوة يا سيدنا أنت مصدر المعرفة. أنا بتكلم في البيان الذي وفطرتك التي من الله عليك بها. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، أهو إحنا بنتكلم في علمه البيان وليس في علم آخر. يلا قبل معانا أم بالألفاظ. أفأي شيء وجدته الذي تلبس به فكرك من بين المعاني والألفاظ فهو الذي تحدث فيه صنعتك. بس ما تروحش بعيد يا سيدنا، ما تروحش بعيد يا سيدنا، عد إلى ذات نفسك. ولذلك عبد الخير كان كثيرا ما يقول ارجع إلى نفسك. كثيرا ما يقول إيه؟ هذا مهم جدا، مهم جدا، لأنه بيفهمني إن العلم هنا، وإن المطلوب هو نفسي، وإن مش المطلوب كتاب، المطلوب هو الإنسان. المهم هو الإنسان، المهم أن مش إن أنا أراجع النظر في الكتاب فقط، وإنما أيضا أن أراجع النظر في ذات نفسي. وما دمت هتراجع النظر في ذات نفسك ستقع على سلبياتها، وستقع على محاسنها، وستقع على عيوبها، وبذلك يبدأ العلم يعطي ثمرته. يلا تفهم كلام مهم جدا، تربية عجيبة جدا. ولذلك أنا لاحظت أن هؤلاء العلماء الكرام كان يعنيهم الإنسان أكثر من يعنيهم الكتاب. إحنا الآن في عصر الكتاب، هم كانوا في عصر الإنسان، كانوا في عصر زي ما تشفك في عصر الإنسان، صناعة الإنسان مش صناعة كتاب. صناعة العالم يذكر بمن خرجهم من الأئمة. يلا. وتقع فيه صياغتك ونظمك وتصويرك، فمحال حط تحت الكلام ده. أنا بحب كفر خطاب ده خالص، مولع أنا بكفر خطاب، لأنها بتقول لي أنت الخصم والحكم. أنت ليه؟ أعود شوف انت ايه، ادخل جوه، ما تفكرش انك انت انسان، انك انت خرابة، وان احنا هنحط لك علم عشان نعلمك. لا، ده انت عامر بالعلم، وكل مهمتنا ان احنا نلفتك الى الكنز الذي بين جنبي. وكل مهمتنا ايه؟ شفت الكلام يا سيدي، يا سيدي ما بعلمكش بلاغة، أنا بعلمك، بأحاول أن ألفتك إلى الكنز الذي بين جنبك. الله أكبر، هذا العلم. كيف الخطاب ده مهمة جدا. يلا. فمحال أن تتفكر في شيء وأنت لا تصنع فيه شيئا، وإنما تصنع في غيره. ولو جاز ذلك لجاز أن يفكر البناء في الغزل ليجعل فكره فيه وصلة. خلاص يا ولد يا داود، أنا انتهت المسألة، خلص القدرة على الكلام انتهت. انتوا ايه قدر؟ ها؟ والله وانا الكلام مفتوح جدا جدا، وانا كنت فاهم انك انت موصل وقاعد معانا كنت موصل، انما انت بتفهم كويس، بس انا ما ببطلش الدرس الا لما بنتهي. الدرس الجاي اسالني السؤال ده عشان اشرحه للجميع. وخليك قاعد معانا كده، خليك في مكانك. انا كنت عاوز اقول لك يعني حرام عليك يعني، خلينا نشوف حد، انما انت كويس. الساعة كم دلوقتي؟ الساعة 2:05. شرب مية؟ لا لا. ان شاء الله ربنا يعافينا.